سورة يونس. وإذ جعر كل الفواتح ذكره حما غير حفص طوايا صحبة ويلا وكم صحبة يكفى والخلف يسير وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفا صادقا حميما مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثيلا وذر لي ورش بين ونافع لدى مريم هيا وحاجده حلا نفصل يا حق علا ساحر ذوبا وحيث ضياء وفق الهمز قنبلا وفي قضي الفتحان مع أليف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب كملا وقصر ولهد بخلف زكى وفي القيامة للأولى وبالحال أولا وخاطب عما يشركونه نشذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا يسيركم قل فيه ينشركم كفا متاع سوى حفص برفع تحملا وإسكان قطعا دون ريب وروده وفي باء تبل التاء شاع تنزلا ويا لا يهد اكسر صافيا وهاهنا وأخف بنو حمد وخفف شلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون لهم لا ويعزب كسر الضم مع سبأ رسا وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحملا وتتبعان النون خف مدا وما جاب الفتح والإسكان قبل مثقلا وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولحلا.